والذي أنزل أن تسوى ذلك لودع الناس في نوران عسى ألا تروني بعد عام من هذا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره، وابتدأ بما كان منه صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة، فذكر ما صح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بعد قدومه المدينة حجة واحدة، وهذا هو الذي صح به الخبر ونقل عليه الإجماع أيضا. أما عمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة فهن أربع عمرات، أولاهن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت وتسمى عمرة الحديبية، وثانيهن عمرته صلى الله عليه وسلم حين صالحوه من العام المقبل وتسمى عمرة القضاء، وثالثهن عمرته من الجعبان حين قسم غنيمة حنين في ذي القعدة وتسمى عمرة الجعبان، ورابعهن عمرته صلى الله عليه وسلم مع حجته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، جمع في فعله بين العمرة والحج، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة. أما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ كما ذكره المصنف في هذا الموضع، ومراده بقوله لم يحفظ يعني لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم خبر بين ظاهر في حجه صلى الله عليه وسلم بمكة واعتماره قبل الإسلام، وهو بهذا الإطلاق فيه نظر فيما ثبت في الصحيحين أن جبير ابن مطعم رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، وظاهر هذا الخبر كما ذكر ابن حجر غيره أن وقوفه ذلك كان في زمن الجاهلية، فهذه الحجة قبل الإسلام ثابتة في الصحيحين معينة مبينة، وروي في خبر عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الإسلام حجتين وبعد الإسلام حجة واحدة، إلا أن هذا الخبر على وجه القطع بذكر حجتين اثنتين ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن الحافظ ابن حجر استظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه الحج قبل مكة جزما، لأن عادة قريش في الجاهلية أنهم لا يمتنعون من حج البيت إلا لغياب عن مكة أو ضعف في الصحة وعلة، وأما من كان شاهدا منهم فإنه كان يخرج مع جمهور قومه، لأن قريش كانت تفخر على العرب بقيامها بحج البيت وعمارة، وهذا الذي استظهره ابن حجر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكرر منه الحج قبل الإسلام هو الظاهر، لأن هذا من عادات قريش التي كانت تحافظ عليها وهو واحد منها، والنقل عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل، لكن تعيين العدد لم يثبت فيه شيء معين، لكن المقطوع به أنه فوق الواحدة والثنتين التي وردت فيها الأخبار، وهذا الذي انتهجه ابن حجر رحمه الله تعالى من القطع وعدم الريبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الحج قبل الإسلام يبنى على أصل عظيم يغفل عنه كثير من المتكلمين في حجج الشريعة، وهو الاعتداد بحال الناس في العهد النبوي قبله وبعده، فمعرفة سير العرب من الأمور اللازمة للمتكلم في الشريعة، فإن الشريعة راعت في أحكامها وحكمها وعللها النظر إلى أحوال الناس قبل الإسلام وبعده، فاستدل ابن حجر في هذا الموضع بما كان عليه حال الناس قبل الإسلام وهم قريش في هذا المحل، كانت عادتهم عدم تعطيل حج بيت الله الحرام منهم، بل كانوا هم القائمون منه، بل كانوا هم القائمون به، وكان الناس لا يفيضون حتى تفيض قريش، فما استظهره ابن حجر قوي جدا، لكن القطع بكونه قد حج حجة واحدة أو حجتين اثنتين أو ثلاث قبل الإسلام يحتاج إلى دليل في التعيين، وإنما يقال إن الدلائل توجب أنه صلى الله عليه وسلم قد حج قبل الإسلام. نعم. فصل في غزواته. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه 25 ألفا. هذا هو المشهور. قال محمد بن إسحاق وأبو مسلم وموسى بن عقبة وغيره. وقيل غزا 27 والبعوث والسرايا خمسون أو نحوها. ولم يقاتل إلا في سن بدر وأحد وأحد وخندق وبني بريدة ومصيد وخيبر وسنكة وحنين وطائف وبني أن مقاتل بوادي المراق وبضالة وحنين وطائف وبني النظيف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بنفسه 25 غزوة، وهذا هو المشهور الذي ذكره أكثر أهل السيرة كمحمد بن إسحاق المطلبي وأبي معشر نجيح السندي وموسى ابن عقبة من المتقدمين، فمن تبعهم من المتأخرين، وذكر غير هذا العدد. وأما البعوث والسرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحضرها فاختلف في عددها على أقوال، منها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أنها 50 بعثة وسرية، ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل إلا في 9 هي بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف. ومعنى قول المصنف لم يقاتل يعني لم يشهد قتالا في غزوة غزاها إلا في هذه المشاهد 9، لا أنه قاتل بنفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ أنه قاتل بنفسه إلا في أحد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن معنى ما يذكره أهل السيرة من قولهم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا وكذا ويعددون غزوات عدة، معناه أنه صلى الله عليه وسلم شهد القتال، أما قتاله بنفسه فإنه لم يقاتل بنفسه إلا في أحد. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقوالا أخرى في مواضع أخرى قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها، والمشهور هي 9 متقدم. وحاصل ما ذكره أهل السيرة في هذا الموضع مما يتعلق بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه للقتال والغزاة أن ذلك ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما غزاه النبي صلى الله عليه وسلم دون ما بعثه وأرسله، والمشهور فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خمسة وعشرين غزوة والثاني ما شهد القتال فيه والمشهور في ذلك 9 اللواتي عدهن المصنف بدر وأحد والخندق وبني قريظة إلى آخر ما ذكر. والقسم الثالث ما قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ولم يكن ذلك إلا في أحد. فصل في قتاله ورسله. كتب له صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبد بن خيره وعبد الله بن الاقرم سهل السمي وابي بن كعب وثابت وميس بن همس وخالد بن زيد بن عاصم وخالد بن ربيع الاسدي وزيد بن ثابت ومعاويه بن سفيان وشرحبيل بن حسان. وكان معاويه بن سفيان وزيد بن ثابت يلزمه بذلك ورخصه به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعد جماعة من كتاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهؤلاء الذين عدهم رحمه الله تعالى جمهورهم من قريش والأنصار، ولم يخرج عنهم إلا نزل يسير كحنظلة بن الربيع فقد كان تميميا، وإنما اختصت قريش والأنصار بهذه الفضيلة لأنهم عيلة النبي صلى الله عليه وسلم وقبيلته، وقد كانوا أهله وأهل نصرته، فكانت كتابة الوحي فيهم. وأكثر المذكورين في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة له هما معاوية وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. وقد ذكر بعض أهل العلم كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو سجل، وروي في ذلك حديث استغرب أن أبا داود السجستاني أخرجه في السنن، فإن ذكر السجل في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم جماعة من الحفاظ بكذبه ووضعه، منهم ابن تيمية والمزي وابن القيم وابن كثير في آخرين. فهذا الخبر المشهور الذي يذكره بعض المفسرين عند قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب لا يصح أنه كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن قبي رسول من النجد واسمه أصحما، ومعنى رضي الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه ونزل عنه فجلس على الأرض وأسلم وحسن الإسلام لله من أسلم، وكان عنده رجع من رضاه وأصحابه. وصلى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم الأمس، وروي أنه كان لا يزال يضمه على قبره. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية من خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أنه صح نبوته، فأما بالإسلام فمن هو من الروم وخافهم على أمره نفسه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن هلال السبيل إلى كسرى بني فارس فمنزل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مزك الله منك فمزك الله منك ومنك قومي. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا لها من الجاهل الخزرجي إلى المقوس من الاسكندرية يوم صفر، فقال سيد الله الأمر المسلم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يشرق طية وغوص ياسرين، فوقف لا ينسان إلا من فولد وعبد الرحمن الإنسان. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملك عمان جيفر وعلي بن جلندي وهما من الأزل والملك جيفر، فأسلم وصدق وصلى بين عهد وبين الصدقة وحبه إلى بينهم، فلم يزل منهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بن عامر بن عامر اليمامة إلى ثور جدة إلى ثور بن علي الهنفي، فأكرمه وأنزله وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن الحنفي يعني نسبة المذهب بحنيفة ولا إلى إيش؟ إلى إيش؟ قبيلة. هناك قاعدة مشهورة في علم النسب، ما كان من المتقدمين منسوبا الحنفي فهو إلى القبيلة، وما كان من المتأخرين منسوبا إلى الحنفي فهو إلى المن. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة بن عمرو بن عامر إلى اليمامة إلى هودة بن علي الحنفي، فأكرمه وأسلم وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن ما تدعو إليه وأجبأه، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فجعلني بعض من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم وما نزل من المسجد. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاعا بعمر نسلي إلى سبيل إلى الهاتف بن أبي شهر الغسلاني ملك البلقاء من أرض الشام، قال الشجاع فالتميت إليه وهو بموضة دمشق، فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به وقال إني سائر إليه وعد على ذلك فمنعه ويسر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المنصوري إلى الحارث الكبير إلى من أهل الحارث الكبير أحد من قوم اليمن. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الفقيه إلى مدر بن سعود العلي ملك البحرين، وكتب إليه كتاب يدعو إلى الإسلام فأسلم وصدق. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنهما إلى جملة اليمن داعيا إلى الإسلام فأسلم عاما أهل اليمن وملوكهم طوعا من غير الإسلام أو طوعا من غير الإسلام، ذكر المصنف رحمه الله تعالى تتمة هذا الفصل بسرد جملة من رسل النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعث بهم بعد أن دانت له عامة الجزيرة بالإسلام، فذكر أحد عشر رسولا من رسل النبي صلى الله عليه وسلم، أولهم عمرو بن أمية الضمري، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه رسولا إلى النجاشي، وبعث عمرو إلى النجاشي صحيح لا ريب فيه، والنجاشي لقب يلقب به من تولى ملك الحبشة. أما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن هذا النجاشي هو أصحمة الذي أسلم وحسن إسلامه وكان مأوى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته بالحبشة، فهذا غلط، فقد ثبت عن أنس في صحيح مسلم أنه لما ذكر هذا النجاشي قال: وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو آخر غيره، كما نبه إليه أبو محمد بن حزم في جوامع السيرة وابن القيم في زاد المعاد في آخرين. وهذا النجاشي الثاني لم يثبت أنه أسلم وتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي أسلم هو الأول الذي كان عنده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه أصحمة ومعناه عطية. أما الرسول الثاني فهو دحية بن خليفة الكلبي، فقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، ولم يثبت أنه أسلم، بل الظاهر أنه لم يسلم. واستظهر الذهبي رحمه الله تعالى قوله أسلم سرا وفيه نظر، المشهور أنه مات على الكفر ولم يسلم. والرسول الثالث عبد الله بن حذافة السهمي، قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس، فلما أخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ ما فيه مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه. وقد عزى محقق هذه النسخة هذا الخبر أغلق زواله، وقد عزى محقق هذه النسخة خبر هذا التمزيق إلى صحيح البخاري، وهو يوهم فيه أنه موصول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نظر، بل الذي في صحيح البخاري إنما هو موصل عن سعيد بن المسيب، وإن كانت هذه الجملة رويت في إسناد آخر تتقوى به بالجملة، أما قولها مروية بسند من أسانيد البخاري المسندة هذا ليس بصحيح كما يوهمه كلام المعلم. أما الرسول الرابع فهو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، ولم يثبت أنه أسلم، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مالية وأختها شهيد. أما الرسول الخامس فهو عمرو بن العاص رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملكي عمان جيفر وعبد بن الجلندي وهما من الأزد، فأسلم وصدق وخلي بين عمر وبين الصدقة، بين عمل وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الرسول السادس وهو سليق بن عمرو العامي، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هودة بن علي الحنفي ملك بني حنيفة من بلاد نجد، فأكرمه وأحسن إليه غير أنه لم يسلم بل مات كافرا. ثم ذكر الرسول السابع وهو شجاع ابن وهب بن وهب الأسدي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث الغساني ولم يسلم بل عزم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كما اشتهر ذلك في خبر تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وأن عمر ذكر أنهم كانوا ينتظرون ملك غسان وأنه كان ينعد لهم خير يريد غزوة المدينة ولكن الله عز وجل كفه عنه. ثم ذكر الرسول الثامن وهو المهاجر بن أبي أمية المخزومي، بعثه إلى الحارث الحميري أحد ملوك بعض جهات اليمن ولم يثبت أنه أسلم. ثم ذكر الرسول التاسع وهو العلاء بن الحضرمي، بعثه إلى المدري بن ساوى ملك البحرين فأسلم وصدق كانت صدقات البحرين تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني زكواتها. ثم ختم بالرسولين العاشر والحادي عشر وهما أبو موسى الأشعري وصاحبه معاذ بن جبل الأنصاري. والثابت أن بعث أبا موسى أن بعث أبي موسى تقدم ثم أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ بن جبل فكان داعيين لأهل اليمن فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم طوعا من غير قتال تصديقا لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والحكمة يمانية. فكانت قلوبهم رقيقة طيبة فدخلوا في دين الإسلام لما بلغهم دعوته بهذين الرجلين أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنهما. فجملة ما ذكرها هنا من رسل النبي صلى الله عليه وسلم 11 رسولا، وذكر من رسله صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم في دعوة الناس الإسلام غير هؤلاء، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث غيرهم بغير هذا الشأن، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر رضي الله عنه حاجا للناس قبل حجته صلى الله عليه وسلم ثم ألحق به عليا رضوان الله عليهم. وهذا آخر التقرير على المجلس الأول من كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو الحديث الثاني من الدرس الأول من برنامج اليوم الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي، وقد انتهى بنا القول إلى فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وأبنائنا المسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: فصل في أعمامه وعماته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمة 11، منهم الحارث وهو أكبر، ولدي عبد المطلب، وفيه كان ابن عم ولدي وولد ولدي جماعة لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفن ملك صغيره وأبو الحارث يومه، والزبير عبد المطلب، وكان من أشراف قريش، وابن عبد الله بن الزبير شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنينة، وثبت يومئذ واستشهد بأجنبين، وروي أنه وجد إلى كل سبعة قد قتلهم وقتلوه، وضباع بن الزبير أصحبه، وأم الحكم بنت الزبير وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وأخو من الضعف أسلم قبيلا وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا، ولم يكن له إلا ابنه، وأبو الفضل العباس بن عبد المطلب أسلم وحشر إسلامه وهاجر إلى المدينة، وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، وكان له عشرة من الذكور الفضل عبد الله وخدم لهم صحبة ومات سنة 32 من خلافة عثمان بن عفان بن المدينة، ولم يشر من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمدة وأبو طالب بن عبد المطلب واسمه عبد الملك وأخو عبد الله بن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومي، وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر، وأم فاطمة بنت عمرو بن عهد بن عمران المكتوم، وله من ولد طالب من الذكاكر وعقيل وجعفر وعلي ومهاني، لهم صحبة واسمه أمي كان فاسكة، وقيل من وقيل من وجمالات وذكر في أولادها أيضا، وأبو لهب بن عبد المطلب واسمه عبد العزى، وكناه من آل الملك حسن وشر، ومن ولده عتبة ونعاس، ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ودرة لهم صحبة، وعسيبة قتل الأسد بالزرقاء والشام على قدره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الكعبة والحجر واسمه المغيرة، وضرار أبو العباس يومه وغيره، فإنما سمي الغيثاق وذكر أنه أسود قريش وأكثرهم طعاما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أعلام النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأ بهم لشدة قرابتهم منهم صلى الله عليه وسلم، فهم أصل نسبه وجرثومته. وقد عد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة 11 رجلا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في عدهم على أقوال عدة، أشهرها هذا القول، وذكر بعضهم أنهم 13 رجلا، وذكر آخرون أن عددهم 10. فابتدأ بأولهم وهو الحارث، وكان أكبر ولد عبد المطلب، وبه كان يبنى، وقد عقب من ولده وولد ولده جماعة صحب النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني من أعمامه قثم، وقد هلك صغيرا وهو الأخ الشقيق للحارث الذي تقدم. والثالث الزبير بن عبد المطلب، وكان من أشراف قريش، ومن ولده عبد الله وضباعة وأم الحكم، وكلهم له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله وأخوه من الرضاعة كما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استرضع بلبن مسرور ابن دويبة، هو وحمزة وأبو سلمة المخزومي، وسلف الخلاف هل كان رضاعهم جميعا أم لا، والأول هو الظاهر. وكان قد أسلم قديما بمكة، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا، وقتل يوم أحد شهيدا قتله وحشي الحبشي أحد ألقاء قريش، ولم يعقب رضي الله عنه بالمشهور إلا ابنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه قد أعقب غير هذه البنت أولادا وبقي نسبه، وهذا يوجد في بعض تصانيف المتأخرين في علم الرجال، فيذكر جماعة منسوبون إلى حمزة. ثم ذكر العم الخامس وهو العباس بن عبد المطلب، وقد أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة، وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له 10 من الذكور لبعضهم صحبة، وهم الفضل وعبد الله وقثم. ومات سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان في المدينة. وأكثر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم نسلا هم ذرية العباس ابن عبد المطلب، وهم المسمون بالعباسيين. وقد ذكر جماعة من أهل المعرفة بالتاريخ كابن الجوزي أن بني العباس قد عدوا فزادوا على 100,000، وبلغهم بعضهم إلى 300,000، واستبعدهم ابن القيم في زاد المعاد. ثم ذكر وفاة العباس وأنها كانت 32 من خلافة عثمان. ثم ذكر العم السادس وهو أبو طالب بن عبد المطلب، واسمه عبد مناف، وهو أخو الشقيق لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وله أولاد عدة، أسلم منهم عقيل وجعفر وعلي وأم مالك، وكان لهم صحبة. كما أن من أولاده جمانة بنت أبي طالب، وذكرها جماعة في الصحابة. ثم ذكر العم السابع وهو أبو لهب بن عبد المطلب، واسمه عبد العزى، وغلبت عليه كنيته، وقد كناه أبوه عبد المطلب لذلك لحسن وجهه. ومن ولده عتبة ومعتب، وقد أسلم مع أختهم درة. أما عتيبة فقد قتله الأسد الزرقاء من أرض الشام على كفره بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما سيذكره المصنف في ما يستقبل من كلامه. ثم ذكر العم الثامن وهو عبد الكعبة، ثم ذكر التاسع وهو حجل ويقال أيضا حجل، تنجيمه تفتح تارة وتسكن أخرى، واسمه المغيرة، وقيل بل اسمه جحل بتقديم الجيم على الحاء. والصحيح أن المشهور في كتب النسب أنه حجل بتقديم الحاء على الجيم، كما جزم به الدارقطني والنووي في تهذيب الأسماء واللغات، وابن حجر في تفصيل المنتبه. ثم ذكر العم العاشر وهو ذراع، وكان أخ العباس الشقيق. ثم ذكر آخرهم مما عد هو وهو الغيدار، واسمه مصعب كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد، وإنما لقب بالغيدار لأنه كان جوادا كريما. وهؤلاء الأعمام له صلى الله عليه وسلم لم يسلم منهم إلا العباس وحمزة كما ذكره المصنف فيما سلف، وهو قول نقلة السيرة قاطبة. فالمنقول في الأحاديث الصحاح ذكر إسلام هذين الرجلين حمزة والعباس رضي الله عنهما من بين أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. وعمامكم صلى الله عليه وسلم ست صفية تعد من طريق أسلمت وهاجر حضر يوم الزبير بن عوام توفيت المدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أخت حمزة لأمه وعاتكة من بعد المطلق إلى أنها أسلمت إلى صاحب حضر أبي بكر، وكانت عندها من مريم بن المغيرة وابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، ولدت له عبد الله أسلم وله سبة وزهيرا وقريبة وقريبة الكبرى. وأروى أبو عبد المطلب كانت عند عمير بن عبد الوهاب بن عبد الدار بن قصي، فولدت له قليل بن عمير، وكان من المهاجرين الأولين شهد بدرا وقتل من أجل شريك ليس له عقل. ورميمة بن عبد المطلب كانت عند جحش بن رئاب، ولدت له عبد الله المقتول المقتول ولدت له عبد الله المقتول بأحد شهيدا، وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة وحنة، كلهم لهم صحبة. وعبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر ومات من حبشة كافرة. وبلغت من بعد المنبر كانت عند عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عبد المخزوم، فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة فقير قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها بعد عبد الأسد أبو بكر بن عبد العزى بن أبي قيس، فولدت له أبا أسرة بن أبي عوف. وأم حكيم بن رضاء بنت عبد المطلب كانت عند كريز ربيعة بن حبيب بن عبد الشمس بن عبد الله، فولدت له أروى بنت كريز وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنها. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر عمومة النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، أتبعهم بذكر عماته صلى الله عليه وسلم من النساء، فذكر أن عمات النبي صلى الله عليه وسلم ست، الأولى منهن صفية بنت عبد المطلب وقد أسلمت وهاجرت وتوفيت في المدينة في خلافة عمر رضي الله عنه، وهي أخت حمزة لأمه، والثانية عاتكة بنت عبد المطلب وقد ذكر إسلامها، إلا أن أكثر أهل العلم على عدم إسلامها كما نص عليه ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، وهي صاحبة الرؤيا في بدر، وهي رؤيا رأتها أن قريشا تصاب في بدر، ذكرها ناشر الكتاب في الحاشية. وقد ولدت عبد الله وزهيرا وقريبة الكبرى، وأسلم منهم عبد الله وله صحبة. الثالثة من عماته أروى بنت عبد المطلب، وكانت عند عمير بن وهب، ولدت له قليل، وكان من المهاجرين الأولين ممن شهد بدرا ثم قتل شهيدا بأجنبين ولم يعقب. والرابعة عميمة بنت عبد المطلب، وكانت عند جحش بن رئاب، وولدت له عبد الله المقتول بأحد شهيدا، وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد، وزينب وحبيبه وحمنه، كلهم له صحبة. وولدت أيضا عبيد الله بن جحش، وكان قد أسلم ثم اعتد على عقبيه المتنصر ومات بالحبشة الكافرة. والخامسة برة بنت عبد المطلب، وكانت عند عبد الأسد بن هلال المخزومي، وولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عقبه عليها أبو رهم ابن عبد العزة، زوجها وولدت له أبا سبرة ابن أبي رهم. والسادسة من عماته أم حكيم، وهي البيضاء بنت عبد المطلب، وكانت عند قريش بن ربيعة، وولدت له أروى بنت قريش، وهي أم عثمان بن عفان. وهؤلاء العمات الست لم يثبت إسلام واحدة منهن إلا صفية رضي الله عنها، فهي التي ثبت إسلامها. وأما بقية عمات النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسلم منهن أحد في أصح قولي أهل العلم، وإن ذكر بعض نقلة السيرة والأخبار أن منهن من أسلم. ويتحرر مما سلف أن عمومة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منهم إلا ثلاثة، هم العباس وحمزة وصفية، وما عدا هؤلاء من عمومة النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء فلم يسلم منهم أحد. وقد نظمت ذلك في بيت ضابط فقلت: أسلم من عمومة النبي، أسلم من عمومة النبي حمزة، عباسهم وفي النساء صفية، أسلم من عمومة النبي حمزة، عباسهم وفي النساء صفية. ذكر أزواج علي وعلي الصلاة والسلام. وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ابن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، زوجها وهو 25 سنة، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة ب3 سنين. وهذا أصح الأقوال، وقيل قبل الهجرة ب5 سنين، وقيل ب4 سنين. ثم تزوج سودة بنت جمعة ابن قيس بن عبد شمس بن عبد ولد ابن مالك بن إنس بن عامر بن روي، بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو المنكبرت عنده، وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة فأمسكها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة قبل الهجرة ب2 سنين، وقيل ب3 سنين، وهي ب6 سنين، وقيل 7 سنين، والكم والأصح. وبناها بعد الهجرة من المدينة وهي ب9 سنين، على رأس 7 أشهر، وقيل على رأس 18 شهرا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18، وتوفيت في المدينة ودفنت في البقيع الأوسط في ذلك سنة 58، وقيل سنة 57، والأول وصح. وصلى عليها أبو هريرة، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله. وروي أنها أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم صفرا ولم يثبت. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خريص بن ذهب. وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في المدينة وقد شهد بدرا. ويقع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة ودوام، وإنها زوجتك في الجنة. وروى عقبة عن الجهني قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ عمر فهدى على رأس التراب وقال: ما يعلم الله بعمر وابنته بعد هذا، ما يعلم الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر، توفيت سنة 27 وقيل سنة 28 عاما هجرية. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها أم بنت صخر بن حرب أم بنت أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، يتنصر بالحبشة، وأسلم الله الإسلام. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يوم الحبشة وأصدقها عن النجاشي بأربعة دينار. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية القمي بها إلى أرض الحبشة ووجد فيها عثمان بن عفان وقيل صاحب بن سعيد بن العاص توفيت سنة 44. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عبد بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن ولي بن غالب. وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله وكانت من قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن بلال بن عبد الله بن عمرو بن عمر بن مخزوم. توفيت سنة 62 وجنت من ربيع بن مدينة وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة وقيل من أبي مولدها آخرهم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ابن هلال بن يعمر ابن صابرة ابن مرة ابن كبير ابن رم ابن دودان ابن أسد ابن أسد بن خزيمة ابن مدركة ابن إياس بن طه ابن زاد بن عبد بن عدنان وهي بنت عمته بن أميمة بنت عبد المطلب. وكانت قبله عند مولى زيد بن حارثة وطلقها فزوجها الله إياه من السلام ولم يعمل عليها. صح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم زوجكن آباءكن وزوجني الله منكم بسبع سنوات. توفيت بمدينة سنة 20 وولدت ببقيعة وولد من أهل البقيع. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن حارث بن عبد الله بن عبد الملك بن عبد بن عبد الله بن جلال بن عبد بن صعصعة بن معاوية. وكانت تسمى أم المساكين كثرة إطعام المساكين. وكانت تحتاج إلى جسد وفي عهد رجل بن حارث وله وصح. وتزوجها سنة 30 من الهجرة ولم تزد عنده إلا أسيرا شهرين أو ثلاثة. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويلية بنت الهارث بن أبي الضرار بن حبيب بن عامر بن مالك بن مصطلح الخزاعية سويت في غزوة بن مصطلح فوقعت في سهم الدار في غزوة جمس فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في ست من الهجرة. وتوفيت في ربيع الأول سنة 56. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت كريب بن أصغر بن أبي يحيى بن كعب بن خضر بن أرضية من ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران عليه السلام. صبيت في خيبر سنة 70 من الهجرة وكانت قبله تحت كنانة بن أبي الحبيب قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت قبله تحت كنانة ابن أبي الحبيب قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاتق صبية وجعل عقاها صداقها. توفيت سنة 30 وهي 53. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت حارث بن حلم ابن المجيد بن الهرم بن رويدة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية وهي خالة خالد بن الوليد بن عبد الله بن عباس. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسائر وبناتها فيه وماتت به وهو ماهم على أساس أنياب مكة وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين. توفيت سنة 63. فهذه مجموعة خادمة من النساء وهن 11 وعقد على 7 ولم يدخل بهن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فرغ من ذكر أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من نسب من أولاده وأعمامه وعماته ناسب انتفاعهم بذكر أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح والمصاهرة ممن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فعد المصنف رحمه الله تعالى 11 امرأة تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أصح الأقوال وأولاها بالقبول. وقد ذكر غير هذا العدد فبلغها بعضهم 20 امرأة تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بهن، بل بلغهن بعضهم 30 امرأة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد واستبعده وهو اللائق. والمشهور الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بهؤلاء النسوة اللواتي عندهن المصنف رحمه الله تعالى، وأولاهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو 25 سنة وكانت ابنة 40 سنة كما تقدم ذكر ذلك عقب خروجه في تجارتها إلى الشام مع غلامها ميسرة، ثم بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعث وصدقت به واتبعته، وكانت أول من أسلم من الخلق واطبة، وماتت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، وقيل بل بأربع وقيل بل بخمس، وأصح هذه الأقوال هو ما صححه المصنف، وهو أنها ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، فقد ثبت هذا في الصحيحين عن عروة بن الزبير، وجزم به جماعة من المحققين منهم ابن القيم في زاد المعاد وابن كثير في البداية والنهاية. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم في حياتها سواها، كما ثبت ذلك عن عائشة في صحيح مسلم، فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من النساء في حياة خديجة إلا هي. وعلل ابن كثير رحمه الله تعالى الفصول فيها معها بجلالتها وعظم مؤازرتها للنبي صلى الله عليه وسلم وما كانت عنده من المحل والحظوة، إذ نصرته وصدقته وآوته وساعدته رضي الله عنها حتى توفاها ربها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. ثم ذكر الزوجة الثانية وهي زوجة بنت زمعة، وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند السكران بن عمرو، ثم نكح النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وبقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما كبرت أراد طلاقها فوقفت يومها لعائشة فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم عنده حتى مات عنها. ثم ذكرت زوجة الثالثة وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث وقيل بست وقيل بسبع، والأول أصح كما ذكر المصنف. ثم دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت تسع سنين، على رأس سبعة أشهر، وقيل على رأس ثمانية عشر شهرا. والصحيح كما جزم به ابن القيم في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها في السنة الأولى من الهجرة، سواء كان ذلك على رأس سبعة أشهر أو أقل من ذلك، لأنه لم يبلغ السنتين كما ذهب إليه بعضهم ومنهم ابن كثير في كتاب الفصول. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، وتوفيت في المدينة ودفنت بالبقيع كما أوصف بذلك، وكانت وفاتها سنة 58 وقيل سنة 57 والأول أصح، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، فقد كان أميرا على المدينة حينئذ. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما دخل عليها في احتضانها عجز لها مناقبها، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، بهذا جسم جماعة منهم النووي في تهذيب الأسماء واللغات ابن القيم في زاد المعاد. وروي أن عائشة رضي الله عنها أسفرت من النبي صلى الله عليه وسلم سبقا، يعني ولدا لم يبلغ وقته في ولادة، وأنها كنيت لذلك بأم عبد الله، غير أن هذا الحديث لا يخرج كما ذكره جماعة منهم المصنف والذهبي والجماعة بآخرين، فلم يثبت أن عائشة ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم أحدا لا صفقا ولا غيره، وإنما كنيت لأم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، فإنه كان بها حفية وعلى حاجاتها قائمة، فأحبت أن تقتني به فكني لأم عبد الله. ثم ذكر الزوجة الرابعة وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت قبله عند قنيس بن حذافة رضي الله عنه، فتوفي عنها فنكحها النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عند الأربعة إلا الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثم راجعها. وأما حديث عقبة بن عامر الذي ذكره المصنف وفيه ما وقع بعمر من حتف الرأس على حتف التراب على رأسه، فهذا حديث ضعيف لا يصح. وتوفي حفصة سنة 27 وقيل سنة 28 عام الديقية، يعني عام فتحها والأول وصح. ثم ذكر الزوجة الخامسة وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة بنت صخر بن حرب، وقد هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش ثم تنصر في الحبشة وبقيت هي على الإسلام، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقتل بذلك إلى النجاشي مع عمرو بن أمية الضمري، وأصدقها عنه النجاشي بأربعمائة دينار وبعثها إليه مع الشرحبيل بن حسنة، وولي نكاها عثمان بن عثمان وقيل قادم السعيد بن عاص، وتوفيت سنة 44. ثم ذكرت زوجة ثالثة وهي أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية، واسم أبي أمية حذيفة ويقال سهل، وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضي الله عنه أخوه من الرضاعة، أخيه من الرضاعة، فلما توفي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت سنة 62 ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة. وقيل إن ميمونة آخرهم، والأول هو الصحيح وجزم به ابن قيم كتاب المعاد، آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفاة هي أم سلمة رضي الله عنها، وبموتها كتم أزواج البيت النبوي في الحياة الدنيا. ثم ذكر الزوجة السابعة وهي زينب بنت جحش، وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند زيد بن حارثة ثم طلقها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجه إياها ربنا عز وجل من السماء، وكانت تفخر بذلك، كانت تقول زوجكن أباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وتوفيت في المدينة 22، وكانت أسرع نساء النبي صلى الله عليه وسلم به لحوقا، فأول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جحش رضي الله عنها. ثم ذكر الزوجة الثامنة وهي زينب بنت خزيمة، وكانت تسمى أم المساكين، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عقب عبد الله ابن جحش رضي الله عنه، فلما مات تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 3 من الهجرة، ثم لم تلبث عنده يسيرا شهرين أو ثلاثة فتوفيت في حياته صلى الله عليه وسلم. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي توفين في حياته هن اثنتان، خديجة وزينب أم المساكين رضي الله عنهما، وبقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم توفينا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الزوجة التاسعة وهي جويرية بنت الحارث، وقد سميت في غزوة بني مصطلق، ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، ثم كتبها على عتاقها، يعني على أن تدفع له مالا معينا فيعتقها إذا استوفى المال الذي عين لها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها التي أرادها ذلك، ثم تزوجها في سنة 6 من الهجرة، ثم توفيت في ربيع الأول سنة 56. ثم ذكر الزوجة العاشرة وهي صفية بنت قريش بن أخطب، وهي من ولد هارون بن عمران، بلا خلاف بين أهل المعرفة بالنسب، وبذلك صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبيت في خيبر سنة 7 من الهجرة، وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند كنانة بن أبي الحقيق، فلما قتل أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية من الثري وجعل عتقها صداقة، وتوفيت سنة 30 وقيل سنة 50 والأول أشهر. ثم ختم للزوجة الحادية عشرة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم آخرا وهي ميمونة بنت الحارث، قال ابن القاسم الوليد عبد الله بن عباس، فقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عقب انصرافه من عمرة القضاء، وكان ذلك بسرف محل معروف بين مكة والمدينة، وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حلال غير محرمة كما صح ذلك عنها بصحيح مسلم. أما ما ذكره ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي محرمة فهو خبر من ابن عباس كما قال سعيد بن المسيب وجماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي دخل بهن، وقد توفيت سنة 63. فهؤلاء النسوة 11 هن اللواتي دخل النبي صلى الله عليه وسلم بهن، وأما اللواتي عقد عليهن ولم يدخل بهن فذكر المصنف أنهن 7، وزاد بعضهم عدها فبلغها أكثر فبلغهن أكثر من 10، ولا يثبت بذلك كبير شيء كما نبه على ذلك ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب. نعم. كتب خالد بن صلى الله عليه وسلم انس بن مالك بن عمر الانصاري وام الكويت واسم اسماء من الحادث الاسلمي ورضي عنه بن عبد الاسلمي، وكان عبد الله بن مسعود صاحب اليه صاحبا عليه، كان اذا قام البسه اياهما واذا جلس جعلهما في ذراعه حتى يقوم، وكان عقبه بن عامر الزمني صاحب بغله يقول هذا الاسراء، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد بن مولى ابي بكر الصديق، وسعد بن مولى ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وذو مثمر بن ابي بن اخي النجاشي، ويقال روسي، ويقال روحي، ويقال في مثمر بن عبد الله، وبكير بن شداح الليلي، ويقال بكر، ويقال بكر وابو ذر الجهري، واقد وابو واقد بن هشام، وابو ميرس وقرين، وابو عسير وابو عسير وسوق احمر وابو عبيد، وسفينة كان عبد اليوم السلام تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تعتقد، وشرط علي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم الحياة، فقال لو تسرني علي ما فرقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مشهورون وقيل انهم رابعون، ومن الدماء ومن الدماء استثنى امي رابع، وبركته معي ورجلها من ابي وهي ام اسامه بن زيد، وميمونه بنت سعد وخاضره ورضوى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل طائفة من خلف النبي صلى الله عليه وسلم من الأحرار والرقيق، فسمى من الرجال 20 رجلا، وسمى من النساء 5، معدة الرجال أنس بن مالك وهند وأسماء ابن حارثة وهما رجلان، فإن العرب تجعل اسم هند وأسماء شركا بين الرجل والمرأة، ووضع هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعد منهم أيضا ربيعة بن كعب وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر وعقبة بن عامر وبلال بن رباح وسعد مولى أبي بكر وذو مخمر بن أخي النجاشي وبكير بن شداد وأبو ذر وأبا ذر الغفاري وواقدا وأبا واقد وهشام وأبا ضميرة وحنينا وأبا عسيب واسمه أحمر وأبا عبيد وسكينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. ومجموع هؤلاء المذكورين 20 رجلا، وهؤلاء هم المشهورون كما نص عليهم المصنف، وقيل انهم اكثر من ذلك. ثم عد من النسوه 5 هن سلمى ورافع وبركه وهيمن وميمونه وحضره ورضوى رضي الله عنهم جميعا، فقد شرفوا بخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم زيد الحارث بن الجراح بن الكلبي وابن مسامة بن زيد، وكان يقال مسامة بن زيد الحب بن كلب وثوبان بن مجدد، وكان المنسى بن اليمن وابو كبشة بن مولى في مكة يقال اسمه زليل شهيد بدر، ويقال كان مولى في ارض جوس، وانسه بن مولى السرى وصالح بن فران، وألسف مولى السرى وصالح بن شكران ورباك أسود ويسار لوبي وأبو رافع وسمو أسلم، وقيل إبراهيم، وكان عبد بن عباس وربه للنبي صلى الله عليه وسلم تعلق، وأبو مميلة بمولى ذي مزين، وفضى على سوق نزل للشام، ورافع كان لسليم العاصم وليده ولده فأكفه بعضهم وتمسك وتمسك بعضهم، فجاء رافع الى النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بمؤمن له، وكان يقول انا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدعم اسود وهذا هو له بتاعه من الجذام، وكان مولى ذي الاسماء، وقتل بوالي القرى وكركر، كان على حقل النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد جد ولاد اليسار بن زيد، وعبيد وقمان وهو وقمان وكيسان وطبعا عن إنسان أو مفران أو ذكوان أو مفران وطبعا عن إنسان أو مفران أو ذكوان أو مفران ومأمور بالقيمة أو ذكوان أو مفران ومأمور بالطين أهداف مضوص. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة والد النبي صلى الله عليه وسلم واقتصر على ذكر الرجال فعد منهم 18 رجلا فازوا بولائه للنبي صلى الله عليه وسلم، فعد منهم زيد بن حارثة وابنه أسامة وثوبان ابن بجدد وأبو كبشة وهو من مولدي مكة، المراد بالمولد ما كان غير عربي محض. ثم ذكر أنس وصالح ويلقب شكران وبه اشتهر، وهو الذي شهد ترسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه، ورباء ويسار نوبي يعني من أرض النوبة المعروفة بين مصر والسودان، وأبو رافع وأبو مويهبة وفضالة ورافع ومدعم وكرفرة، ويضبط بكسر التاء الأولى والثانية ويضبط بفتحهما أيضا كما نص عليه النووي في التهذيب وابن القيم في زاد المعاد في آخرين. وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني على متاعه في سفره صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر زيدا وعبيدا، ثم ذكر السابع عشر واختلف باسمه على اوجه كثيره، فقيل هو طهمان وقيل كيسان وقيل مهران وقيل ذكوان وقيل مروان، هذه الاسماء الخمسه هي لرجل واحد. ثم ختم باخرهم وهو مأبور القبطي اهداء المقوقس لما بعث اليه ثمارية وسيرين الجاريتين ومعهما دلدل البغله وعقير ومأبور القبطي الذي كان حول النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء من هدايا المقوقس الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى احدا من النساء من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه غفل عن ذلك، وإلا فالمناسب لمن سبق من طريقته رحمه الله تعالى أن يذكر هؤلاء وهؤلاء. وقد عد جماعة من النساء بموالي النبي صلى الله عليه وسلم، أشهرهن رضوى ومارية وريحانة، وقد عد هؤلاء الثلاث المفارس في سيرته الوجيزة، وابن القيم في زاد المعاد، وابن جماعة في المختصر الصغير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكر فراس رسول الله صلى الله عليه وسلم أول فراس ملك مسكة شرف من أعظمهم الذي تزاره في عشر رواح، وكان اسم وجه العرب من قدس السماء والسكر، وكان عرابا محجلا فرقا مني وهو أول فرس غزا عليه، وكان له سكة وهو الذي سبق عليه وسبق ابن أبي والمرتجز هو الذي شرب من أعراض الذي شهد له. المرتجز بكسر الجيم، بذلك ضبطه المناوي في العجالة الثانية في شرح الألفية. والمرتجز هو الذي شرب من أعراض الذي شهد له خزيمة بن ثابت والأعرابي بين الله. وقال سهل بن سعيد السعدي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ثلاثة أفراس: نزار والضرب واللحي. نزار والضرب واللحي، فأما نزار فأهداه له مقوقس، وأما اللحي فأهداه له رضيعة بن كبراء، فأثابه عليه براء من نعم بنعم بني الكلاب، وأما الضرب فأهداه له فرس بن عمرو الجاري، وكان الفرس يقال له الضرب، أهداه له تميم الجاري إذا أعطاه عمر، فحمل عليه ولده ذا، وكانت بغلته فالدلدل يركبها في أسرع، وعاش كان حتى كبر وذلك أسنانها، وكان يجشر لها الشهير ومات في ينبع، وحمار مرقيد مات في حجة الوداع، وكان مشهورا للحسن بن رابع يضاف إليها كل ليلة بتربة عظيمة من لبن، وكان فيها لقاح الجزار الحناء والسمراء والبريس والسعدية والبروم واليسيرة والبرياء، وكانت له لوحة تدعى هدى أهدى له الضحاك وسفي عنها كله كلا كله لوحتان وكان فيها لقاح الجزار الحناء والسمراء والرئيس الرئيس مصفرة التشكيل غلط الصيغ نعم الرئيس والرئيس والسعدية والبغوم والبغوم البغوم بضم الباء كما ذكره أبو مدين الفاسي في مستعجل الإخبار في أطيب الأخبار والبغوم والمسيرة والرياء والمسيرة والرياء وكان له لوحة تدعى هدى أهدى له الضحاك جبيان كان كله كما كله لوحتان غزيرتان وكان له امرأة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل والشقراء وكان له الله تعالى ملكا من نعم بني حريش وأخطى بثمانية درهم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعمائة درهم وهي التي هاجر عليها وكانت حين قدم المدينة وبلغها وهي المصفى والجدعة وغسوا بقصف شفع على المسلمين وكان له ممالك سبع من الظالم عزة وزمزم وسقيا وبركة ووغسل وأقلال وأقراب وكان له مئات من الظالم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة فقراص النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعهن بدواجه صلى الله عليه وسلم، فذكر أن أول فرس ملكه هو السكد اشتراه من عربي من بني فزارة وكان اسمه عند الأعرابي الضرس فسماه النبي صلى الله عليه وسلم السكد. ومن أفراسه أيضا سبحة وهي التي سبق عليها فسبق فرح النبي صلى الله عليه وسلم بها. ومن أفراسه أيضا المرتجز بكسر الجيم كما نص على ذلك المناوي في الحجاج الثانية هو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة بن ثابت عليه. ومن أفراسه أيضا صلى الله عليه وسلم اللزاز أهداه له النفوقس واللحيف ويقال الخيف أيضا بالمعجمة أهداه له وضيعة ابن أبي البراء. ومنهن أيضا الضرب الضرب أهداه له قروة بن عمرو الدجالي. ومنهن أيضا فرس يقال له الورد أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في شرائه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد نظم قيد النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن إبراهيم بن جماعة في بيت مشهور ذكره ابنه عبد العزيز في المختصر الصغير وذكره ابن القيم في زاد المعاد فقال سمعته من شيخنا عبد العزيز بن جماعة عن أبيه وهو والخيل سكب لحيف سبحة ضريب لزاز مرتجز ورد لها أسرار لزاز مرتجز ورد لها أسرار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من دواب النبي صلى الله عليه وسلم بغلته دلدل ويقال لها الدلدل وكان يركبها في أسفاره وعاشت بعده صلى الله عليه وسلم حتى كبرت. وقد ذكر ابن فارس في سيرته الوجيزة أن هذه البغلة هي أول بغلة ركبت في الإسلام وقد بقيت إلى زمان علي. فقد ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق وعنه أنه في تهذيب الأسماء واللغات أن علي رضي الله عنه قاتل الخوارج على ظهر هذه البغلة. ثم ذكر من دوائه صلى الله عليه وسلم حماره عقير، وعليه كسر جماعة ممن سمى دواب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله عياض بالمعجمة سماه غفيرا، واتفقوا على تغليطه كما ذكر النووي في تهذيب الأسماء واللغات. وذكر بعض نقل كثيرة حمارا آخر هو يعتور، فمنهم من جعل هذين الاسمين لحمار واحد يسمى عفيرا ويعتورا، ومنهم من عدهما جميعا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حمارين هما عفير ويعتور، وهذا هو الذي ذكره ابن جماعة والذهبي، وهو المشهور عند نقل السيرة كما ذكره المناوي في العجالة الثانية. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم تملك حمارين اثنين هما عفير ويعقوب، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 20 ناقة حلوبا، يقال الواحدة منهن لقحة أو لقحة بكسر اللام وفتحها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من حليبهن، وسمى أهل العلم جماعة منهن الحناء والسمراء والسعدية والبروم إلى آخر ما ذكر المصنف، ومنهن أيضا بردة. وكان له صلى الله عليه وسلم مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل، وكانت له أيضا العظباء وهي القصواء والجدعاء في قول بعض أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن هذه الأسماء هي أسماء لنوق ثلاث، فالعظباء ناقة والقصواء ناقة والجدعاء ناقة، وقد أشار إلى هذا الخلاف النووي في شرح مسلم وابن القيم في زاد المعاد ولم يقطع بشيء. والظاهر أنه لا يوجد خبر معين في تعيين هل هن ثلاث أم هذه الأسماء كلها في ناقة واحدة. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منائع، يعني غنما يحترمهن صلى الله عليه وسلم، هن سبع سماهن كما سماهن غيره عجزة وزمزم وسقية وبركة ووأسة وأقمال وأطراف. وكان له صلى الله عليه وسلم مئة من الغنم كما ذكر ذلك ابن فارس في أول السير وابن القيم في زاد المعاد. ومما يستملك من لطف الفوائد في هذه الجملة أن عادة العرب تسمية بهائمها، فكانت العرب تسمي دوابها لا سيما ما عظمت محبته، ولذلك فإن التسمية عندهم لا تكون لجميع ما يمتلكون من الدواب، وإنما يكون شيئا دون شيء تعظيما لشانه ورفعة لمكانه. وبقي من لطف هذا الباب وفوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه ملك شيئا من البقر، وقد نص على هذه الفائدة العزيزة ابن سيد الناس في سيرته المشهورة بعيون الأثر. فهل يسلم هذا أم لا يسلم؟ ها قال لماذا؟ أحد يقال بالوافقة تحتاج إلى دليل. لو قلت إنها ما كانت في أرض الحجاز صحيح، لكنها كانت في اليمن، والدليل حديث معاذ بن جبل في صدقات أهل اليمن. نقول من قال اذكروا افهموا بعدين اذكروا، من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتلك بقرة فقد أصاب، ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم امتلك بقرة فقد أصاب. كيف؟ يقال الجواب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتلك بقراً فرضية وقياماً على سياستهم، فلم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً من البقر عنده يملكه ويربيه وينتفع به، وامتلك صلى الله عليه وسلم البقر التي ضحى بهن، فإن الأضحية لا تكون إلا مما ملك الإنسان، فملك النبي صلى الله عليه وسلم البقر لواجب ضحى بهن عن نسائه كما ثبت في الصحيح، فيكون الامتلاك المنفي هو امتلاك التربية وكونهن في محله وينتفع بهن، وأما الامتلاك المثبت فهو امتلاك التصرف وهو متحقق في البقر التي امتلكها النبي صلى الله عليه وسلم وضحى بها عن نسائه. وكان من ثلاث من أحناصها من سلاح بني بني قحط وثلاث من ثلاث رمزي قوس اسمها الرجحى وقوس شعشع الحق وقوس صفاح بلا صفاح، وكان من خبز فيه كمثال رأس كبش فكره مكان وفاصلها وقدر الله عز وجل. وكان سيده من بقائه فهو يبدل من الاله من الطغيان معه، وكان من الحجاج السمي واصاب بسلاح بني قيقاع ثلاثه اسياح سيف الفلاحين وسيف الاعتزار وسيف الاعتزار، وكان عنده بعد ذلك مسلم ورسول سيف الهدى حنيف وسيد من الحنيف، وكان عنده بعد ذلك مسلم ورسول اصابها من الكرسي وهو صنم لطيب. قال أنس بن مالك كان نعم سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة وما بين ذلك أحده فضة، وأصاب من سلاح بيته وما بين ذلك حلق وحلق فضة، وأصاب من سلاح بني غير ضعف درعين درع مقابل السردية ودرع مقابل فضة. وروي عن محمد بن مسلم سلمة قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين درع ذات فضول ودرع فضة، ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات فضول والسردية لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ملك النبي صلى الله عليه وسلم من الدواء أتبعه بذكر ما ملكه النبي صلى الله عليه وسلم من السلاح لوجود المناسبة بينهما، فإن الخيل الخاصة إنما كانت تشتر للحرب والحرب يستعمل فيها السلاح، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ثلاث رماح أصابها من سلاح بني قينقاع وثلاث تحري قوس اسمها الروحاء وقوس شوحق، وشوحق نبت من نبت الجبال، الجبال كانت تتخذ منه القسي لقوته، وقوس صفراء تدعى الصفراء، وكان له صلى الله عليه وسلم فرس. ذكر جماعة من نقلة السيرة منهم المصنف وابن فارس وابن جماعة أنه كان عليه رأس كبش فكره مكان فأصبح قد أذهب الله عز وجل ذلك الانتهاء منه. وكان له صلى الله عليه وسلم سيف يقال له ذو الفقار بكسر الفاء، وتفتح أيضا كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد والمناوي في العجالة الثانية وأبو مدين الفاتح في مستعذب الإخبار. وقد أصابه صلى الله عليه وسلم يوم بدر ورأى فيه الرؤيا يوم أحد أنه هز سيفه فانقطع صدره، وكان ذلك ما أصاب المسلمين في يوم أحد. وأصاب صلى الله عليه وسلم من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياب سيف قلعي بفتح الضاد واللام المشهور كما ضبطه الذهبي في تاريخ الإسلام وأبو مدين الفاسي في مستعذب الإخبار، وذكر الضم كما ذكره صاحب المواهب اللدنية، وسيفا ثانيا يقال له فتار، سيفا ثالثا يدعى الحنيف. وقد وقع في بعض الكتب تسميته بالحجر، فكأنه يعرف بهذا الاسم وهذا الاسم، أو يكون أحد الاسمين وهما من النساخ، ثم تتابع الناس على هذا الغلط واشتهر بينهم في الكتب. وكان عنده بعد ذلك المخدم ورسول، وكان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، والنعل هي ما يجعل في أسفل الغنم الذي يوضع فيه السيف ليبتكأ عليه، فإن السيف له بيت يقال له الغنم يجعل فيه، ويكون في أسفل الغنم نعل يبتكأ بها على السيف في غنمه، وكانت طبيعته فضة يعني أعلاه على طرف الأعلى من فضه، وما بين ذلك حلق من الفضة. وأصاب صلى الله عليه وسلم من سلاح بن قينقاع درعين، درع يقال لها السغدية ودرع يقال له فضة، والمشهور في ضبط الدرع الأولى الإعجام للإهمال فيقال السغدية الاستعلية، بهذا ضبطه أكثر أهل العلم المقريزي بالإنتاع والمناوي في شرح الألفية وأبو مدين الفاتح في مستعلب الإخبار، وذكر مجيئه بالعين لكن الأول هو الأصح والأشهر. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقول امين المصطفى من شر يدعو كقوم الذي لا يلقى ظلامه. وروي عن عمر رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مقابل الخير بن السنه في هدي بن ابي سنان حيث يقول لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضي ليله البدر كنت المضي ليله البدر. ثم يقول عمر والمساء كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيضا اللون مشهرا بهما هداك العين يسلك الشعر من التلحيه دارقه دقيقه مشهوره كان عمره مبرق فضه من لبته الى سره شعر يجري كالبطيخ ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره سدل الكفين وقدمه اذا مشى كان على الحق لصبر واذا مشى كان على البدع لصبر اذا حدث الكفر جميعا كان عرق او اللؤلؤ ولديه عرقين اطيب من ريح مسك الالبر ليس بالطويل ولا بالبصير ولا البالي ولا اللئيم لم ارى قبله ولا بعده مثله وفي لفظ بين كتفيه خاتم النبوه هو خاتم النبيين اجود الناس كفا واوسع الناس صدرا وأصدق الناس نهجة وأرقى الناس دينا وأليهم معرفة وأكرمهم عشرة مرات بديهة هذا ومن خالقه وحبه يقول نعيمه لقى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وقال الله معاك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مروعا بعيد ما بينه شعب بعيد ما بين منك بينه الشعر يبلغ شحمة أذني رأيته في كلة حمراء لما رصي أن أرضه أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن معبد الخزاعي في صفحة من صفته صلى الله عليه وسلم رأيته رجلا ظاهرا من رضاع أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه حسن الخلق لم تعبه جبلة ولم تزد به صعدة وسيما في عينه جعل في الشعر غضب وفي صوته صحر وفعل به سطر وفي لحيته كذلك أزلت أقرا من صمت فعليه وقع وإن تكلم سمع على أنبها أجمل أجمل الناس وأفهاه من بعيد وأفهاه أحسن من قريب حل المنطق فصل لا نزل ولا هدر كأن منطقه خرسات نظم تحجر رفعة لا دائم من قول ولا تحتحم عين من قصر غصما بين غصنين وهو أنظر ثلاثة مرضى منظرا وأحسن من قدرا له رفقاء يحبونني إن قال أرسلوني قولي وإن أرى كبادر من أمره المجهود المحشود لا عالم ولا مفرد. وعن أنس بن مالك بن أصعب رضي الله عنه لا عابس ولا مهند وعن مسلم مالك رضي الله عنه على مسلم مالك بن أصعب وعن انس بن مالك الانصاري رضي الله عنه انه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كان ركعت من القوم ليس بالطويل البالي ولا بالبصير المتردد ازهر اللون ليس بالابيض الانهر ولا بلادا ليس بجعد ولا مطر ولا سبق رجل الشعر. وقال من ابيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبل مضخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة القدر أطول من المربوع وأقصر من المشدد عاقب وأبصر من المجلد عقل الهامة رجل الشعير فإن فرقت حقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شهوة شعره شحمة أذنه إلا هو فقر أزهر اللون وأسعد به نزلت الحوادث بسابقه في سواد أو في غير قرن بينهما عقل يذبه القصر بينهما عقل يذبه القصر أقنى العقل أقنى العلمين إلى منور يعلو يحسبه من لم يتأمل هو شم كالثلثة في الأجرعين سمع الخدين ضريع الفم أجناب مخلد الأسنان دقيق المسروقة كان عمره جيد دنيا في صفاء الفضة معتد الخلق باليا متماسكا سواء البطن والصدر مسيح الصدر بعيد ما بين منكبين قصم كراديس أنور متجرد أمر متجرد موصول ما بين النكبة والسرة بشعر جديد الخط عارف اليدين والبطن دون سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين أرين الصدر ضمير الأسنانين رحم الراح شتن الكفين والقدمين سائر الأطراف صرف القصر خمصان خمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا جاء قال عنه ويسبو تكفؤا ويمشي حولا ذريع المسيح إذا مشى كأنما يلحق من صبر وإذا انتبه فالفتى جميعا حاضر الضوء نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره ملاح ويسرق أصحابه وعنده من لقيه بالسلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة فصل في صفته صلى الله عليه وسلم والمراد في هذه الترجمة التي يذكرها جماعة أهل العلم المراد بذلك صفته الظاهرة كما نص عليه ابن كثير في كتاب الفصول فإن النبي صلى الله عليه وسلم له صفة ظاهرة وله صفة باطنة فالصفة الظاهرة هي التي فيها نعت خلقه صلى الله عليه وسلم وأما الصفة الباطنة هي التي فيها نعت أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم والغالب أن المصنفين في السياق يطلقون اسم الصفة على ما يتعلق بالصورة الظاهرة وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى جما كثيرا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية عن أصحابه رضوان الله عليهم وكل ما في هذه الصفة مما اتفق عليه أهل السير ولا يحتاج في أفراده إلى نقل معين مخصص على أن الأحاديث المشهورة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم معبد الخزاعية وهند بن أبي هالة كل ذلك مما تلقي في القبول واستفاض حفظه عند علماء السيرة المصنفين من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وقد صنف أبو عيسى الجميلين رحمه الله تعالى كتابا عزيزا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل ما صنف فيه كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية وافتتحه بذكر باب في خلق النبي صلى الله عليه وسلم أورد فيه 15 حديثا وأفاض شراح الشمائل في بيان معاني هذه الصفات ومن دقائق صنيعه أبي عيسى الترمذي في كتاب الشمائل أنه لما عدد بالأحاديث المروية صفات النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها ما تقرر من الألفاظ أتبعها برواية أزل عن الأصمعي فسر فيه ما جاء من الألفاظ المستغربة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي تبعه فيه المصنف هاهنا فإنه لما ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم أتبعه بفصل في تفسير غريب ألفاظ صفاته صلى الله عليه وسلم وهذا من محاسن التصنيف التي يكون فيها جمع الناس بحيث تحصل المنفعة بأسهل طريق فما في هذه الصفة من ألفاظ مستغربة سيذكره المصنف رحمه الله تعالى مفسرا بفصل المستقبل وليس في هذه الصفة ما ينبه إليه مما قد يكون مشكلا إلا اختلاف نعته صلى الله عليه وسلم في صفة شعره فقد وصفه بعض واصفيه في هذه الجملة وهو علي بن أبي طالب بأنه كان سبق الشعر ووصفهم أنس بضد ذلك لأنه لم يكن سبط الشعر. والتحقيق أن المعنى الذي أراد نفيه أنس شدة نعومة الشعر، فلم يكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم سبطا ناعما بالكلية. والمعنى الذي أثبت منه أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قططا متجعلا شديد البعوجة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم متوسطا بين القطط شديد التجعيد وبين السبط ناعم الشعر، فكان شعره صلى الله عليه وسلم رجلا ناعما مع تجعيد يسير. وهذه هي حلية شعر العرب كما يعرفه أهل القيادة والفراسة.